بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في الشرط الرابع من شروط صحة البيع، وهو وكون عاقد مالكا أو مأذونا. وقفنا عند قوله ولا يباع غير المساكن، ولا يباع غير المساكن، عند غير مساكن ضعوا رقم واحد، مما فتح عنوة، مما فتح عنوة كأرض مصر والشام، بل تؤجر، ولا رباع مكة ولا تؤجر. ما معنى المسألة هذه؟ يقول انتبهوا الآن، عندنا مسألة الأرض التي تفتح عنوة، يعني التي فتحها المسلمون بالقوة، التي فتحوها بالقوة، فهذه أرض العنوة هي للمسلمين، فإذا أوقفها الإمام يقول بمفتوح عنوة مثل أرض مصر والشام والعراق وكذا، هذه الأراضي خلاف بين الفقهاء، اللي هي أرض مصر والشام والعراق، خلاف بين الفقهاء إنها لما فتحت عمر أوقفها أم لم يوقفها. فالبعض يقول أوقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين، فإذا لن تباع، أراضي وقف هذه لا تباع، ولكن يجوز بيع المساكن منها، يعني الأرض لن تباع لكن الأراضي هذه اللي هي وقف تعتبر للمسلمين، الناس بنوا عليها بيوت ودور، فهم يملكون الدور، يعني يملكون البناء لكن لا يملكون الأرض، فهمتوا المسألة؟ فيقول يبيعون الأرض، يبيعون البناء الذي يملكونه لكن لا يبيعون الأرض. ومن الفقهاء من يقول لا، عمر لم يوقفها، وقفها بمعنى تركها على حالها، يعني تركها على حالها، الناس اللي عندهم مزارع يزرعون، واللي عندهم أراضي يستثمرونها مثلا في شجر ولا في كذا زراعة وغرس وكذا يستثمرونها ويدفعون خراج، إنهم غير المسلمين يدفعون خراج. على العموم، على الخلاف، المذهب إنه هذه وقفها عمر وبالتالي لا تباع أو لا يباع منها إلا المساكن. واضح المسألة هذه؟ خلاص، على خلاف فيها، واليوم الواقع مختلف تماما عن هذا، الواقع اليوم مع الايش؟ مع القول الثاني، والحمد لله انه في قول ثاني حتى يخرج الناس من الحرج. طيب، هذه بالنسبه لما فتح عنوه، هذا الف. باء قال ولا رباع مكه، رباع مكه يعني منازل مكه، يقول لا تباع ولا تؤجر كمان، لكن بالنسبه لما فتح عنوه ما حكمها؟ على المذهب وليس على القول الثاني أنها لا تباع، لكن يجوز فيها أمران، ما هما؟ تؤجر وبيع وتباع المساكن، يجوز بيع المساكن ويجوز تأجيرها، وأما رباع مكة فلا. والمسألة أيضا فيها الخلاف نفسه، اللي هو رباع مكة ولا تؤجر، يعني لا تباع الأراضي ولا تؤجر، وإنما هي وفي هذا أثر، لكن الخلاف موجود في هذه المسألة، وهو خلاف كبير، واقع الناس اليوم كما قلنا على القول الآخر وليس على هذا. ثم قال ولا نقع بئر، وهذا الثاني، نقع بئر، المقصود بنقع البئر، ما يجوز بيع نقع البئر. ما معنى نقع البئر؟ المقصود الماء الذي داخل البئر في مكانه الذي يتجدد، هذا الماء الذي البئر يمكن بيعه تبيعها، لكن الماء الذي داخل البئر هذا لا يباع إلا إذا حزته. عارفين ايش يعني حزته؟ يعني خرجت منه لتر لترين 100 لتر تتصرف فيها، ما حزته عندك في آنيتك تبيعه، اما ما لم تحزه في عين في البئر ما زال فلا يباع. يستدلون لذلك بحديث المسلمون شركاء في 3، الماء والكلى والنار، وهو في السنن، معناه انه هذه الاشياء لا تباع، الناس شركاء فيها، اذا ولا نقع بئر. قال ولا كلى 3، ولا كلأ، لأنه للحديث نفسه، كلأ اللي هو العشب ونحوه. قال ولا كلأ، وهي عندكم ساقطة أظن ولا إيش في النسخة المطبوعة، ما هي موجودة؟ لا لا، ها؟ خلاص أضيفوها. لا ولا نقع بئر ولا كلأ ونحوه، لأنه هي حتى على سقوطها لما قال ولا نقع بئر ونحوه سيدخل إيش الكلأ والنار كلها. طيب، قال قبل حوزه، أما إذا حازه يملك بيعه. قال ويملكه آخذه، من أخذ الكلى أو أخذ الماء من البئر حازه فملكه، فإذا ملكه جاز له بيعه. ثم قال الشرط الخامس: وقدرة على تسليمه، وهذا الخامس. قال: فلا يصح بيع آبق وشارد. الآن يمثل هو الآبق اللي هو العبد الذي هرب من سيده، والشارد اللي هو الحيوان الذي هرب من صاحبه، وطير في هواء، وسمك بماء، كل هذا لا يجوز بيعه، والطير في الهواء. ويقصدون بالطير في الهواء إنه إذا كان في السماء، لكن لو كان في هوائه الخاص، مثلا عنده غرفة أو قفص كبير، فالطير موجود في هذا القفص، هذا محوز، يمكن أنك تمسكه، صح يمكن ما تمسكه بسهولة لكن تستطيع مسكه بجهد، فهذا يمكن. أو عندك مثلا بركة ماء فيها سمك، فهل يجوز بيع السمك في الماء؟ نقول إحنا ما يجوز. المصنف قال: ولا سمك بماء، ما يقصد هذا الماء، يقصد في البحر ولا في نهر مثل نهر النيل ولا نهر الفرات ولا. أما إذا كان في مكان محوز فيمكن ذلك، فهمت عليه؟ ولذلك أنصح نصيحة بشدة، بلطف وبشدة وبلين وبعنف وبكل الوسائل، إنه لا أحد يفتي بسرعة. انتبه، تقرأ مسألة هنا وتفتي، ترى فيه استثناءات من كثير من المسائل، فهمت عليه؟ كثير من الصور التي تقال تذكر المسائل الأصلية الأساسية يعني، لكن لها استثناءات، واضح؟ فلذلك لا يستعجل الإنسان في الفتوى، لا يقول إيه لا الشيخ قال عليه رحمة الله المؤلف وسمك بماء، فجاك واحد استفتاك في بركة، تقوم تقول له لا ما يجوز، صح لا يا الشيخ؟ تبه. أو طير في هواء. ثم قال: ومغصوب. قلنا المغصوب ما يجوز بيعه، ومثلنا بالسيارة، صح ولا لا؟ طيب ما رأيكم؟ هناك صور للمغصوب، لبيع المغصوب تجوز برضو فيها استثناءات، ما هي؟ قال: إلا لغاصبه، هذا ألف، أو قادر على أخذه منه، هذا باء. يعني الذي سرق السيارة اتصل عليك في آخر الليل قال: شوف أنا سرقت السيارة لأني أبغاها وعيني فيها فأريدها ورغبتي فيها فتبيعها، هنا يجوز للضرورة لأنك بعتها على الحرام نفسه السارق. طيب، أو قادر على أخذه منه، أو بعتها على شخص آخر أقوى من السارق يستطيع أن يأخذها منه، واضح هذا؟ طيب إذا بعتها على هذا القوي الذي يستطيع أخذها من السارق، قد لا يكون سارق يعني، يكون رجل عنده نفوذ وقوة اشتراها، لو أنه لم يستطع أخذها من الغاصب يرجع عليك ونفسخ البيع، ما هي مشكلة، لكن جازت هذه للضرورة فقط. طيب، قال: وكون مبيع معلوما، هذا السادس، الشرط السادس. احنا قلنا هناك ايش هو العلم بالأثمان والمبيع، ان يكون المبيع معلوما. السؤال: كيف يكون معلوما العلم هذا؟ وش هو العلم هذا؟ مرن مطاط، يعني كيف يكون معلوم؟ معلوم بطريقتين: ألف برؤية، ضعوا ألف، باء أو بوصف يكفي في السلم. انتبهوا الآن، كيف أعلم أنا، كيف أعرف المبيع؟ إما أن أراه وأراه رؤية، انتبهوا، رؤية يعني كافية، لكن ما يكفي أن أشوف شيء بعيد هناك وشوف هذاك الأسوأ الشيء السواد اللي هناك، هذيك سيارتي أبيعك إياه، لا ما يكفي، لابد من رؤية أو وصف يكفي في السلم، أو وصف يكفي في السلم. إذا الصورة الثانية أو الطريقة الثانية أن توصف لي، لكن لكي يصح البيع بالوصف لابد أن تكون السلعة يمكن وصفها، واضح؟ فإن كانت السلعة غير قابلة للوصف أصلا فإذا لا يصح، لأنها أن توصف وصفا لنا. ولذلك المصنف أحال إلى باب السلم، باب السلم سيأتي إن شاء الله. في باب السلم أصلا، في السلم السلعة المبيعة هي مؤجلة، السلعة نفسها في الذمة، فلا تصح إلا في شيء يصح وصفه، يمكن وصفه وتذكر هذه الأوصاف. فالأشياء التي لا توصف ما يمكن أن تباع سلم، فلذلك أحال إلى هناك، لأنه هناك سيبين كيف تكون، ما هو الوصف الذي يصح في السلم. إذن باختصار، اللي يهمنا نفهم شيء واحد، إن السلعة يمكن وصفها. يمكن وصفها حتى بعد تشتري السيارة، ونعطيكم إياها الآن. لو كانت السيارة مستعملة يمكن وصفها؟ أنا أقول لا، ما يمكن وصفها، ما دام مستعملة ما يمكن وصفها. كيف ستصف الاستهلاك؟ وعلى العموم هذه قواعد عامة قد تختلف من زمن لزمن، وقد تختلف من سلعة لسلعة. فواحد عنده سيارة مستعملة يمكن أن يصف يقول ماشي 50,000، لكن كيف يصف نظافة الماطور، نظافة فهمتم؟ لكن لو استطعنا هذا شيء ثاني. لكن سيارة جديدة قد يستطيع وصفها، خلاص سيارة كذا موديل 2012 لون المقاعد كذا. إذن العبرة بإمكان الوصف وعدم الإمكان. قال أو بوصف يكفي في سنة. طيب الآن سيفرع على ما مضى وسيمثل لغير المعلوم وسيقرأ علينا الشيخ، تفضل. فلا يباع حمل ببطن. نعم، لأنه غير معلوم الحمل في البطن. ما يبيع الشاه بحملها، هذا شيء ثاني. لو باع الشاة بما في بطنها جاز ذلك. طيب ما في البطن مجهول، كيف جاز؟ نقول لأن المجهول هذا تبع للمعلوم فجاز التبع، يجوز في التبع ما لا يجوز استقلاله. طيب ولا لبن بضرع. انتبهوا، ما باع الشاه بما فيها من لبن يجوز، لكن باع اللبن بس، يقول شفت هذه الشاه، شفت هذا الضرع المليء، أنا بيعك اللبن اللي في الداخل، هذا مجهول. نعم. ولا مسك في فأرته ونحوه. المسك في الفأرة، تعرفون المسك؟ طيب والفأرة، تعرفون الفأرة؟ الفأرة مش الفأرة صاحبتنا هذه اللي تقلب القدور هذه اللي من الفواسق. الفأرة اللي هو الكيس الذي يكون فيه المسك يسمى فأرة. الكيس اللي هو قطعة جلد تكون في بطن الغزال وفيها المسك ثم تنفصل مثل الولد لما يخرج، بس هي تنفصل من سرة الغزال من بطنه ما تخرج مع الفرج. فهذه هذا الكيس الذي هو جزء من الغزال وبداخله المسك، مسك الغزال، إذا انفصلت الفأرة عنه. قال ولا مسك في فأرته، يعني المسك في وعائه، فأرته اكتب يعني وعائه، جلدته، الجلدة اللي هي جلدة الغزال، لا يباع المسك في الداخل. لماذا؟ لأنه هو داخل الفأرة غير معلوم. واضح المسألة؟ وأركز وأكرر هذه صور وأمثلة، يعني قد نجد اليوم صور كثيرة لم تذكر في كتب الفقه لكن تنطبق عليها قاعدة الفقه. طيب أكمل يا شيخ. ولا نحو عبد من عبيده. نعم، لو قال أبيعك عبد من عبيدي، لو مثلنا اليوم قلت لك أبيعك سيارة من سياراتي وعندي 10 سيارات، أبيعك سيارة من سياراتي، فرق بين أقول لك السيارة الفلانية وبين أقول أبيعك إحدى سياراتي. السيارة الفلانية أصبحت معلومة لكن سيارة من سياراتي مجهولة. طيب والسيارة الفلانية إن رآها معلومة أو وصفت، إن كانت يمكن وصفها أصبحت معلومة. طيب أكمل. ولا استثناؤه إلا معينا. لا يصح أن يستثني إلا أن يستثني شيئا معينا، فإن لم يستثني معين دخلنا في الجهالة. كأن يقول أبيعك سياراتي كلها إلا إحداها، هل تعين هذا المستثنى؟ لا. أبيعك القطيع هذا، قطيع الغنم كله إلا 10 شياه بدون تحديد، لكن لو قال إلا هذه 10 انتفت الجهالة. أكمل يا شيخ. ويصح بيع. الآن سننتقل إلى عكس ذلك، إلى ما يصح، مش أن كل الصور اللي راحت اللي هي إيش ما لا يصح، صح ولا لا؟ كم مثل 1 2 3 4 5 صور لما لا يصح، وليس، وهذه أمثلة أكرر، مش معناه أنه ما سواها جائز، لا هذه أمثلة. الآن انتقل لما يصح، تفضل. ويصح بيع حيوان دون رأسه وجلده وأطرافه لا استثناء شحنه. طيب يا شيخ اقرأ لنا جملة جملة. ويصح بيع حيوان، ضعوا رقم 1 اللي هو حيوان دون رأسه وجلده وأطرافه، يعني لو قال أبيعك هذه الشاه دون رأسها استثنى معين ولا لا؟ دون جلدها استثنى معين، دون أطرافها، وش هي أطرافها؟ الأربع الأطراف. قال يصح لأن الاستثناء معين. ثم قال لا استثناء شحمه ولحمه. أبيعك الشاه إلا شحمه، الشحم لي مجهول لأنه ما نعرف مقدار الشحم، أو حمله لا استثناء شحمه، وإيش عندك؟ أو حمله. أو حمله يعني أبيعك الشاء إلا الحمل في بطنه، هذا ما يدخل. لا طيب أكمل. ويصح بيع باقي اللاء في قشرها. باقي اللاء رقم اثنين، بيع الباقي اللاء في قشرها. هذه ترى شوفوا هذه الصور إشكالات على القاعدة، لأنه أنتم تقولوا لابد أن تكون السلعة معلومة. طيب ما رأيكم الباقي اللاء وسط القشر، وسط قشرها؟ أنتم تشتروا الباقي اللاء بدون قشر، لكن هي لو بيعت بقشرها داخل القشر معلومة ولا غير معلومة؟ يعني قد يثار إشكالي قال لا هذه ما هي معلومة، طيب وش وسطها؟ ما احنا شايفين. فهمتوا علي؟ وأنا أقول لكم الآن كثير من الأشياء التي تباع اليوم غير معلومة. مثل إيش؟ يعني ما هي مشاهدة العين. كل ما كان له قشر هي بداخله. يعني لما تشتري البيض، معلش البيض، أنت شايف البيض ولا شايف القشرة بس؟ يصح بيع البيض ولا ما يصح؟ نعم يصح، ما دعت إليه الحاجة. شوفوا، إما لدعاء الحاجة إلى ذلك، لأنه ما عندنا طريقة، ولا نمنع نحرم البيع والإجماع على جوازه، أو يعني هذه الأشياء المستثناء، إما لدعاء الحاجة إليها أو لسبب آخر، وإما لكون ظاهرها أحيانا يستدل به على باطنها. الحبحب ماذا تسمونه؟ حبحب ولا جح؟ بطيخ. حبحب، حبحب، جح، بطيخ، شمام، قل ما شئت. كل هذا أنت ما رأيت الثمرة اللي في الداخل، صح ولا لا؟ فهل يصح ولا ما يصح؟ عشان كذا أقول لكم لا أحد يستعجل ويروح يخرج يفتي، لا أحد يفتي. ترى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة كل واحد يود أن أخاه كفاه الفتوى. وحب لا أعيد ويصح بيع الباقي اللاء. ويصح بيع باقي اللاء في قشرها. قلنا طعه رقم اثنين هنا. وحب مشتد في سنبله. يبيع الحب مع السنبل، هذا تابع طبعا، خلوه تابع رقم اثنين لأنه يعني وما شابه ذلك يعني أمثلة. طيب الشرط السابع. نعم. وكون ثمن معلومة. هذا الشرط السابع. صوته واضح هو؟ يعني أنا اللي صوتي مو واضح، إيش معنى؟ طيب وثمن، وكون ثمن معلومة، هذا السابع. انتبهوا الآن للصور التي سيذكرها، لأن هذه الصور التي ستذكر الثمن فيها غير معلوم. قال فإن باعه برقمه، يعني بالمكتوب عليه بكم السلعة الفلانية، قال والله مكتوب عليها سعرها، لا أنا أعرف ولا هو يعرف، وعقدنا العقد على هذا، لا يصح البيع، الثمن مجهول. أو بما ينقطع به السعر ونحوه. بما ينقطع به السعر يعني يقول أنا بعتك هذه السلعة الآن، بعتك هي، طيب الثمن؟ الثمن يتحدد في السوق، فهمتوا؟ ما يصح. أما أننا نعرف الثمن في السوق ثم نعقد البيع، نعم يجوز ذلك. أما الآن ينعقد على أن السعر، على أن السعر ما يحدده السوق أو ينقطع به السعر، يعني نشوف السعر في كم يوصل مثل المزايدات. أو بألف ذهبا وفضة ثلاثة، هذه الصورة الثالثة، لم يصح. هنا مكتوب أو. ليش؟ ها؟ أو مكتوب هنا يألف خطأ. خطأ يعني. بألف، صلحوه، بألف ذهبا وفضة، لم يصح. ألف ذهب وفضة، إيش المشكلة في لم يصح؟ المشكلة إنه لم يحدد كم الذهب وكم الفضة. فهمتوا؟ لكن لو قال بألف ذهب وفضة، نصفها ذهب ونصفها فضة، صح أم لا؟ جهالة فيه ولا لا توجد الجهالة؟ إن عدمت الجهالة صح. أكمل يا شيخ. ويصح بيع الثوب ونحوه كل ذراع بدرهم لا منه كذلك. طيب هذه مسألتان. يقول يصح بيع الثوب، الثوب المقصود به القماش، يعني لفة قماش مثلا، ونحوه، يبيعه كل ذراع بدرهم. يقول خلاص ترى الذراع بدرهم، الثوب هذا كله لك، الذراع بدرهم أو المتر بدرهم. يقول يصح ولا ما يصح؟ يصح. طب هو ما يعرف كم اللفة هذه؟ نقول ما في مشكلة، ما دام عرف أنه المتر بالريال مثلا، إذا نمتر القطعة هذه وبعدين نشوف، طلعت 10 ريال، 11 100 100، واضح. إذا فيه يعني عندنا يعني ما عندنا جهالة، لأنه السعر معروف وسعر سعر المتر معروف، لكن قال لا منه كذلك، اكتب عند لا، لا يصح، أي لا يصح منه يعني من الثوب، منه من الثوب. كذلك طبعا ما تقدروا تكتبوها لكن يفهموها، يعني اللي هو كل ذراع بدرهم. صورتين الفرق بينهما ماذا؟ الفرق بينهما هي ستباع طاقة قماش أو لفة قماش، فقال أبيعك هذه اللفة كاملة. هذه الصورة ألف، هذه الصورة ألف، أبيعك هذه الطاقة كاملة المتر بعشر ريال. قلنا يصح، معنا ما احنا عارفين كم متر، بس نعرف كم متر بعدها. الصورة الثانية أن يقول له أبيعك من هذه الطاقة بعض، أبيعك بعض هذه الطاقة أو بعض هذه اللفة المتر بعشر ريال. فين الجهالة الآن؟ الجهالة إنه ما هم معروفين الآن، ما عرفنا العقد تم على ماذا، على الطاقة كاملة. إذا على كاملة ما عندنا مشكلة، سنعرف كم متر، وإذا على بعضها لا، عندنا جهالة لأنه إحنا عارفين كم المباع، كم هذا البعض. ولهذا قال لا، يعني لا يصح منه كذلك. الآن انتقل المصنف إلى مسائل تفريق الصفقة، تسمى مسائل تفريق الصفقة، انتبهوا لها، هذه تحتاج تركيز، اكتبوا عنوان مسائل تفريق الصفقة. ومسائل تفريق الصفقة أصلا ثلاث مسائل. تفضل. قال ومن باع، لا ركزوا معي أنا، ومن باع معلوما ومجهولا، اكتبوا رقم واحد داخل مربع كبير، معلوما ومجهولا صفقة، يعني صفقة واحدة، يعني بعقد واحد، صح في المعلوم بقسطه ما لم يتعذر علم المجهول فيبطل فيهما إن لم يبين ثمن كل. انتهينا من واحد، انتهت الآن الصورة الأولى أو المسألة الأولى من مسائل تفريق الصفقة. ما هي هذه؟ أنا سأذكر مثال ثم نقرأ الكتاب، سيكون أسهل إن شاء الله. الآن شخص باع ثوبه لأمامك، باع ثوبين، أبيعك هذا الثوب، أبيعك هذا الثوب وثوب آخر في بيتي بمئة ريال. الآن المشكلة عندنا فين في العقد هذا؟ المشكلة في الثوب الآخر، فصار إيش؟ باع معلوما ومجهولا. طيب المجهول هنا في هذه المسألة يتعذر علمه أم لا يتعذر علمه؟ في البيت، قلت أنا ما قلت في المريخ، في البيت كيف يتعذر علمه؟ المجهول هذا يتعذر علمه أم لا يتعذر علمه؟ لا يتعذر، لا يتعذر. نقدر نروح البيت ونشوف كمان. ففي هذه الصورة إني بعتك معلوما ومجهولا، والمجهول لا يتعذر علمه، فيصح في الثوب المعلوم ولا يصح في المجهول. فهمت المسألة؟ كيف سيصح في المعلوم ولا يصح في المجهول؟ كيف نفعل؟ فنقول الثمن كم هو؟ مئة ريال. لن يصح، يعني سنصححه بالطريقة التالية، نصححه في هذا المعلوم دون المجهول، معناه أنه نذهب نجيب الثوب اللي في البيت ونشوف كم قيمة الثوب اللي في البيت. مثلا وجدنا أن الثوب اللي في البيت يساوي مثلا 60 ريال، أنا عشان أقربها، ولا هو التمثيل أصعب من هذا، يساوي 60 ريال، والثوب هذا الذي المعلوم يساوي 40 ريال. إذن سنصحح العقد بكم؟ 40. طيب وجدت أنه ذاك يساوي 50 وهذا 50، نصحح بكم؟ نصحح هذا 50. طيب أفرض وجدنا أن الثوب الذي في البيت ب60 وهذا اللي في اللي موجود الحاضر ب60، نصحح العقد بكم؟ ها؟ ب50. لما دام وجدنا أنه هذاك يساوي نصف القيمة وهذا يساوي نصف القيمة، إذا نصحح في نصف القيمة. فهمتوا علي؟ طيب افرضوا، انتبهوا، افرضوا وجدنا انه هذا يساوي 100 واللي في البيت 200، والعقد بكم؟ والعقد ب100، معناه انه نسبة هذا الى ذاك كم؟ 1 إلى 2، 1 إلى 3، الثلث. اذا نصحح هذا البيع بهذا الثوب بالثلث، بثلث ال100. فهمتوا المسألة ولا لا؟ هذا اذا كان لا يتعذر علمه. اما اذا كان يتعذر علمه، كيف؟ ابيعك هذا الثوب ب100، واضح، وحمل في بطن شاتي بالمئة، أبيعك هذا الثوب والحمل الذي في بطن الشاة بمئة. الآن هل نقدر نعرف كم قيمة الحمل اللي في بطن الشاة؟ إذا تعذر علينا معرفة قيمة الحمل الذي في بطن الشاة سيتعذر علينا معرفة الثوب الحاضر. فهمت المسألة؟ فإذا نبطلها. واضح الآن؟ هيا اقرأ. قال: ومن باع معلوما ومجهولا صفقة، يعني واحدة بعقد واحد، عقد واحد. طب ايش في صورة ثانية؟ نعم يمكن أن أقول اتبه، أبيعك هذا الثوب والحمل اللي في بطن شاتي بمئة، خمسين لهذا وخمسين لذاك، يصح ولا ما يصح؟ يصح، انتهينا. أو عقدان، قال أبيعك هذا الثوب بخمسين، هذا عقد، والعقد الثاني أبيعك، يعني فصلنا، ما صار صفقة واحدة. الصفقة الواحدة كلامنا الآن نقول تفريق الصفقة. متى نفرق الصفقة؟ إذا كان العقد على شيئين صفقة واحدة مو صفقتين، ولم يحدد ثمن كل شيء. أما إذا حدد الثمن ثانا سنمشي بالثمن ونلغي الباب. قال أكرر: معلوما مباع معلوما مجهولا صفقة، يعني واحدة، صح في المعلوم بقسطه، في المعلوم بقسطه، بقسطه يعني بنسبته إلى الثمن مع الشيء الآخر. قال يقصد الآن صح في المعلوم بقسطه إذا لم يتعذر أو إذا تعذر؟ ما لم يتعذر. إيه إذا لم يتعذر. طيب فإن تعذر؟ قال ما لم يتعذر علم المجهول فيبطل فيهما إن لم يبين ثمن كل. الكلام واضح؟ أكمل الصورة الثانية. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، ضع رقم اثنين. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، مشاع بينه وبين غيره، يعني اشتريت أنا وأنت أرضا بالنصف، فأنا أملك النصف وأنت تملك النصف، لكني بعت الأرض كلها، فبعت إيش الآن؟ مشاع بيني وبين غيري. فالمفروض أن نصحح في في في حصتي البيع في حصتي، وأنا أصححها في حصتك أنت. هذا هو تفريق الصفقة. طيب هذه الصورة الثانية الآن سيذكر كيف، لكن بعد ذلك قال: أو عبده، هذا ثلاثة في الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة. أو عبده وعبد غيره مثلا بلا إذنه، باع عبده وعبد غيره، أو باع سيارته وسيارة أخيه، كل السيارات عنده في الحوش فباع السيارتين كلها، الآن هو يملك إحداهما ولا يملك الأخرى، وباع الثنتين. افهموا علي الآن، باع الثنتين كيف؟ باعها بعقدين أم بعقد واحد؟ بعقد واحد. بثمنين أم بثمن واحد؟ بثمن واحد، هذا اللي احنا نتكلم عنه. أما لو باعها بعقدين فأحدهما صحيح والثاني باطل، ولو باعها بثمنين فنصحح ثمن المعلوم ولا نصحح ثمن المجهول، انتهينا. ما نحتاج إلى تفريق الصفقة بهذه الطريقة. إذن أو عبده وعبد غيره مثلا بلا إذنه، أما إن كان بإذنه في العقد صحيح، أو حرا مكتوب وحرا، لا أيوه، أو نعم ما عندكم أو عبده وعبد غيره مثلا بلا إذنه، أيوه طيب، أو حرا وحرا، أيوه، أو خلا وخمرا، صح في ملكه بقسطه ولمشتري الخيار. معناه إذا باع عبده وعبد غيره هذا مثلا، أو باع حرا وعبدا، يعني عبده وعبد غيره، أو عبده ورجلا آخر حرا، أصلا ما هو عبد، مش عبد غيره، ففي صورة عبد غيره لا يصح لعدم الملكية، وفي صورة الحر لا يصح. لماذا؟ لعدم إيش؟ ها؟ مش عدم الإباحة، لأنه غير مال أصلا لا يباع. أو خلا وخمرا، نعم طيب، أو خلا وخمرا، يعني بعقد واحد أبيعك هذين البرميلين، برميل الأول خمر والثاني خل، والعياذ بالله، أبيعها بمبلغ واحد بألف ريال. فهنا ماذا نفعل؟ قال صح في ملكه بقسطه ولمشتري الخيار. لكن انتبهوا، سنمثل الآن، عندنا ثلاثة أمثلة: باع عبده وعبد غيره، خلوها، باع سيارته وسيارة غيره، هي عبده خليها سيارة عشان تتصور أكثر، باع سيارته وسيارة غيره، هذه صورة. الصورة الثانية إيش نسوي في هذه الحالة؟ باع سيارته وسيارة غيره بعشر آلاف ريال، ماذا نفعل؟ نصحح في سيارتي ولا نصحح في سيارة غيره؟ كيف نعرف؟ أي عشر آلاف كم يأخذ هو من العشر آلاف؟ القسط كالتالي، سننظر في سيارته كم تساوي، مش كم تساوي لو بيعت، كم قيمتها أو كم ثمنها، والثانية كم. فهبوا مثلا، أفرضوا طلعت إنه سيارته تساوي 10,000 وسيارة الجار، سيارة غيره تساوي لو قلنا 20,000، إذن هو كم له من 10,000 اللي في العقد؟ له الثلث. فهمت المسألة؟ كذلك هذا عبد وعبد غيره. أو باع عبدا وحرا، قال أنا عندي 2 عبيد كذاب، فباع العبدين أحدهما حر والثاني عبده هو، فهنا إيش نفعل؟ وبـ10,000 ريال. فننظر في عبده كم يساوي في السوق، وننظر في الحر لو كان عبدا كم يساوي في السوق. فهب إن وجدنا إنهم متساويين، إذن سنصحح، نفرق الصفقة ونصحح في عبده بنصف القيمة. فهمت علي؟ طيب، وجدنا واحد فيهم يساوي عبده مثلا يساوي 60% بالنسبة للثاني، 60%، والحر يساوي لو قدرناه عبدا يساوي 40%، فنعطيه 60% من السعر. طيب، خمرا وخلا، باع خمرا وخلا، سننظر كم قيمة الخل في السوق، هذا سهل. لكن الخمر كيف نسوي؟ نقدره خلا، نقدر الخمر لو هذا الخمر خل. فهمت علي؟ كم سيساوي؟ فوجدنا أنه سيساوي مثلا نصف النصف والنصف، 50% هنا 50% هنا، بغض النظر عن الثمن المعقود عليه كم. ثم نفرق الصفقة بالقسط. المسألة هذه واضحة؟ قال صح في ملكي، بس اكتبوا عندك قوله وحرة، اكتبوا ويقدر عبدا، وعند وخلى اكتبوا ويقدر وخمرة، عند خمرة ويقدر خلى، ويقدر خلى. صح في ملكه بقسطه، ولمشتر الخيار. اكتب عندك قلم واكتب السؤال. ولمشتر الخيار، ايش معنى ولمشتر الخيار؟ يعني الذي اشترى صفقة واحدة طلع انه السيارتين هذه واحدة يملكها والثانية لا يملكها، له الخيار ان يفسخ، لانه قد يكون انا ما احتاج سيارة ابغى السيارتين، انا ما احتاج عبد واحد أبغى العبدين، يعني له الخيار. طيب، الآن اقرأ. قال فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة. تلزمه الجمعة ضاعه رقم واحد، ولما قال بعد ندائها الثاني يعني مش الأول، إذا أذن للجمعة الأول فلا يحرم البيع، يحرم بالثاني اللي هو الذي أنيط به الحكم. ثم قال إلا لحاجة، مثل طعام أو سترة، ما عنده ما يسر العورة، وجد شخص يبيع فيجوز للحاجة فقط. طيب، البيع يحرم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا إيش البيع. هل نقيس باقي العقود عليها، على البيع يعني، على هذه الآية أم لا؟ إن قسنا معناه نحرم الإجارة ونحرم السلام ونحرم أي عقد، وإن لم نقس وقلنا لا خلاص النص جاء في البيع فيجوز غيره فنقول يصح. ماذا قال المصنف؟ اقرأ الآن. ويصح النكاح وسائر العقود، يعني الإجارة والصلح والقرض والرهن. إذا قاسوا أم لم يقيسوا؟ لم يقيسوا. أكمل الشيء. ولا يصح بيع زبيب ونحوه لمتخذه خمرا. لمتخذه خمرا اكتبوا ولو ذمية، هذا الثاني. إذا لا يصح أن تبيع الزبيب ونحو الزبيب لمن يتخذه خمرا، هذا الثاني، يعني لا تبيع شيئا، هذا مثال، لكن القاعدة هنا إيش نقول؟ لا يصح بيع شيء يستعان به في معصية أو في مفسدة. طيب، ولا سلاح في فتنة، هذا الثالث، لا يصح بيع السلاح في الفتنة، إذا حصلت فتنة بين الناس فلا يجوز بيع السلاح لأنه هذا يؤجج الفتنة. فهمت علي؟ إذا يعني الإسلام يراعي المآلات، يعني الإنسان لما يبيع شيء ويعلم أنه في شخص يستخدمه في محرم أو معصية ينبغي أن يراعي هذا، لكن لو ما يعرف أنه هذا يستخدم زبيب أو يستخدمه في الخمر أو غيره يجوز له، أو هو يبيع الزبيب فناس يشترون يجعلونه خمرة وناس يشترون ولا يجعلونه خمرة يأكلونه، يجوز ذلك. والسلاح في الفتنة كذلك لا يجوز لأنه يؤدي للفتنة. وأنا أزيد شيء ثاني أقول يا جماعة، أحيانا الكلام، بعض الكلام الذي يقال أو يصرح للناس أحيانا يسوي فتنة وأحيانا يؤجج فتنة. فهمتوا علي؟ ينبغي أن يراعي يعني أئمة المساجد، الخطباء، الكتاب في الصحافة، الذين يظهرون في الإعلام، ينبغي أن يراعوا الكلام الذي يقال لا يؤدي إلى فتنة، ولا يؤدي إلى فرقة، ولا يؤدي إلى نزاع، ولا يؤدي إلى احتقار الدين وازدراء الدين، ولا يؤدي إلى تشويه الإسلام. واضح المسألة هذه؟ طيب كم باقي لنا؟ باقي لنا 5 دقائق. نوقف مكملة ولا لا؟ أنت ستأخر المصلين، خلهم 5 دقائق. ولا عبد مسلم لكافر إن لم يعتق عليه. إذن لا يصح بيع الزبيب لمن يتخذه الخمر أو نحو ذلك، ولا السلاح في الفتنة، ولا عبد، لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يكون للكافر سلطان على المسلم. لكن المصنف قال إن لم يعتق عليه. ما معنى إن لم يعتق عليه؟ قاعدة الآن الشرعية عندنا، حكم الفقهي، إنه إذا اشترى الإنسان أحدا من محارمه، لو اشترى أباه أو اشترى أخاه أو اشترى ابنه أو اشترى أمه أو اشترى أخته، فهذا يعتق عليه، فيصبح حرا بمجرد الشراء. لو اشترى امرأة محرم من محارمه، أو اشترى رجلا لو كان امرأة لأصبح محرما من محارمه، فهذا يعتق عليه. يعتق عليه لو أن رجلا اشترى، ذهب إلى سوق العبيد واشترى عبدا، وهذا العبد هو أبوه، بمجرد أن يعقد العقد يصبح الأب حر، العبد هذا حر. واضح هذا؟ فلهذا لو كان الكافر الذي اشترى المسلم هو أب لهذا المسلم، أو ابن لهذا المسلم، أو أخ لهذا المسلم، سيعتق بمجرد أن يشتري. طيب الصورة الأخرى تفضل. يعني الآن سيفرع عن مسألة في العبد. العبد كتبت رقم كم؟ 4. أكمل. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. لو أن العبد كان كافرا تحت سيد كافر ثم أسلم العبد، يجبر السيد الكافر على إزالة ملكه لهذا العبد المسلم. كيف يزيل ملكه؟ يبغى يعتقه، إما أن يعتقه وإما أن يبيعه لمسلم، المهم تزول ملكيته عنه. لكن هل تكفي المكاتبة؟ لو قال طيب خلاص أنا ما راح أعتقه، لكن أنا أعقد معه عقد كتابة مع الكافر السيد، يعقد عقد كتابة مع العبد المسلم، فيقول خلاص نعقد عقد كتابة، تدفع 10 أقساط، كل قسط بكذا، وتصبح حر. هل يكفي؟ لا، ما تكفي. ليش؟ لأن الكتابة لا تزيل الملك، ممكن العبد هذا يعجز عن سداد ما عليه، وبالتالي يبقى عبد. طيب انتبهوا الآن. قال وإن جمع بين عبد، أو وإن جمع بين بيع وإن جمع بين بيع وغيره بعقد. ضعوا رقم ألف بين بيع وغيره. أيوة، يعني بيع وغير. إيش غير البيع؟ إجارة مثلا بعقد، صح. بعقد واحد يصح هذا، ما عندنا مشكلة. أبيعك الأرض الفلانية وأؤجر عليك العمارة الفلانية بمليون ريال. المليون ريال هذه قيمة إيش؟ قيمة البيع الأرض وقيمة الإجارة، ما في مشكلة. إلا قال صح، انتبهوا، إلا في صورة واحدة، لو عقد مع عبده عقد كتابة، يصح ولا ما يصح؟ يصح عقد كتابة. نسيت عقد الكتابة؟ نعم. طيب باعه، عقد معه عقد كتابة، وعقد معه أيضا عقد بيع، فقال للعبد خلاص أنا أعطيك السيارة وأعقد معك عقد كتابة على أن تدفع 10 أقساط، كل قسط 10,000 ريال، فتصبح حر. 10,000 قيمة إيش؟ قيمة فداء العبد نفسه وقيمة السيارة. يصح ولا ما يصح؟ قال سيقول بعد ذلك المصنف، يقول شوفوا عقد الكتابة يصح، لكن عقد البيع بين السيد والعبد لا يصح، لأن العبد هو ملك للسيد، فكيف يشتري من نفسه لنفسه ومن ماله لماله؟ فهمت علي؟ ولهذا قال المصنف صح إلا الكتابة. ترى الفقهاء يتكلمون أحيانا بطريقة المعهود، يعني فهمت؟ يقول صح إلا الكتابة، هو لا يريد الآن أنه يصح لكن الكتابة لا تصح، العكس يقول صح إلا الكتابة، المقصود أنه الكتابة التي تصح. طيب ننتهي من هذه، الكتابة التي تصح يقصد إلا الكتابة، يعني إلا مسألة الكتابة، إلا في مسألة الكتابة فستصح الكتابة ولا يصح البيع لمعها، ولذلك أكتب عند قوله إلا الكتابة أي مسألة الكتابة فيبطل البيع وتصح الكتابة. أكتب الجملة كاملة، أي مسألة الكتابة فيبطل البيع وتصح الكتابة، لأنه يصح للسيد أن يكاتب عبده لكن لا يصح للسيد أن يبيع ويشتري من عبده لأنه عبده ملك له. فهمت المسألة؟ وهم لما يتكلمون يقول إلا الكتابة يعني يشيرون إلى معهود سبق ومعروم أو معلوم عندهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.